وهذا هو الغالب، وقد لا يضره بل ربما يتأثر في وجدانه وفي ضميره انه كيف الناس دون يعني مغترين به مغشوشين فيه، وهو يعرف ما بينه وبين ربه انه مقصر، لكن هذول الجماعة مغرورين به، فقد يضطرب وقد يبكي بسبب انه اوهم الناس صلاحا وهو يعرف ان ما بينه وبين الله خراب ويباب. هذا ما يحضرني بالنسبة لهذا السؤال. شيخنا في نفس الموضوع فيما نعلم في حديث يعني معاجلة المؤمن ثناء الناس عليه في بشرى بشرى بشرى عاجلة المؤمن. نعم جزاك الله خير. إذا بس لكن هذا لا يخالط موضوعنا، يعني هذا له علاقة بحديث آخر وهو بشرى عاجلة المؤمن ثناء الناس عليه. بشرى عاجلة المؤمن ثناء الناس عليه. سيدي سؤال آخر، في حديث آخر يتعلق بحديثك مو بحديثنا، وهو كيف أعرف إذا كنت محسنا أو مسيئا؟ أجاب بأنه سل جيرانك، فإن أحسنوا الثناء عليه فأنت محسن وإلا فأنت مسيء. هذا ليس له علاقة بالمدح في الوجه، هذا له علاقة في توجيه الإنسان إلى إحسان معاملته مع الناس حتى يحسن الثناء عليه ولا يسيء الثناء عليه. فالمدح اللي كنا فيه شيء آخر.